طيب ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، المسح معناه إمرار اليد على الشيء، والمراد هنا إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء. والخفان تثنية الخف وما يلبس على الرجل من الجلد. إذا كان من الجلد هذا يقال له خف، أما إذا كان من غير الجلد فيقال له جورب. هذا هو الفرق بين الجورب وبين الخف. طيب ما يلبسه الناس اليوم ويسمونه الشراب، هل هذا جورب أو خف؟ هذا جورب، هذا جورب، وفي معناه الجرموق هو الخف القصير. وعلى ذلك فالمسح على الجوارب مقيس على المسح على الخفين. الحديث إنما وردت في المسح على الخفين، لكن قاس العلماء عليها المسح على الجوارب. قبل أن نأتي لحكم المسح على الجوارب، أولا نبدأ بحكم المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة. أما القرآن فآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاء في قراءة سبعية: وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على برؤوسكم، والمراد بذلك المسعى الخفين. لأن لو لم نقل بهذا لكان هذا مشكلا، فإنه لا يجوز الاكتفاء بالمسعى الخفين في الوضوء، لا يجوز الاكتفاء بالمسعى على الرجلين في الوضوء، بل لا بد من غسلهما. وعلى ذلك تحمل هذه القراءة على المسعى على الخفين، وإنما حملناها على ذلك لأن السنة قد بينت هذا وقد دلت على ذلك. والحديث الواردة في السنة قد بلغت حد التواتر، ومنها حديث المغيرة وحديث حذيفة وحديث جرير. حديث جرير قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لأن هناك من قال من أهل العلم إن المسعى الخفين منسوخ بآية الوضوء، فكان حديث جرير يقولون أنه متأخر نزل بعد المائدة، وهذا ينفي حكاية النسخ. وأيضا في حديث بريدة، ويعني أحاديث المسعى الخفين تبلغ حد التواتر، ولذلك الناظم يقول: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. هذا حديث متواتر. ورؤية، يعني حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين الله تعالى في الجنة، بلغت حد التواتر. شفاعة أيضا، ورؤية شفاعة، والحوض، حديث الشفاعة بلغت حد التواتر. والحوض يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام، بلغت الأحاديث الواردة فيه حد التواتر. ومسح خفين، وهذا موضع الشاهد، بلغت حد التواتر. وهذه بعض، يعني ليست جميع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على خفين، في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر بعض العلماء المسعى على الخفين في كتب العقائد، ومنهم الطحاوي. الطحاوي في العقيدة الطحاوية يقول: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. طيب هذا كتاب في العقيدة، ما علاقة المسح على الخفين بكتب العقائد؟ نعم مخالفة الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين، وأصبح هذا شعارا لهم، مع أن أحد رواة المسعى على الخفين هو علي رضي الله عنه، لكنه لا يرون المسعى على الخفين. فكان العلماء يذكرون المسعى على الخفين، أو بعض العلماء يذكر المسعى على الخفين في كتب العقائد. والغريب أن الرافضة لا يمسحون على الخفاف، لكنهم في الوضوء يمسحون على أرجلهم بدل الغسل، بدل الغسل. ف يعني خالف أهل السنة في ذلك. طيب، هل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة؟ يعني هذه مسألة أصولية، ويعني ذكرت لكم في أول درس أن أفضل طريقة للتفقه أن تجمع بين الفقه وأصول الفقه والحديث، هذه أفضل طريقة. هذه العلوم ينبغي أن تكون يعني متوازية في دراسة المسائل الفقهية. طيب، المسح على الخفين هل هو رخصة أم عزيمة؟ ما معنى الرخصة وما معنى العزيمة أصلا؟ الرخصة هي وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي للعذر، هذا أحسن ما قيل في تعريفها، وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق احتراز من النسخ للعذر، وهي مقابل العزيمة. العزيمة وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجل العذر، هذا تعريف العزيمة والرخصة. الرخصة وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق للعذر، العزيمة وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجل العذر. فمن أمثلة الرخصة مثلا قصر الصلاة للمسافر، هذه رخصة. أكل الميتة للمضطر، هذه رخصة، ويوصف بها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. ويقابلها العزيمة، يقابلها العزيمة. مثلا إجابة الصلوات الخمس هذه عزيمة، فرض صيام شهر رمضان عزيمة، الحج عزيمة. فالرخصة تكون على خلاف الدليل الشرعي. يعني الأصل أن المسلم يصلي الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4، في السفر لا يقصر، إذن هي على خلاف الدليل الشرعي. طيب، هل المسح على الخفين رخصة أو عزيمة؟ هذا الخلاف له ثمرة، هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل، هذا محل خلاف. والجمهور والذي عليه مذاهب الأربعة أنها رخصة، أنها رخصة. قال في الإنصاف وعنه أنها عزيمة، أن مسعى خفين عزيمة، والراجح أنه رخصة وليس عزيمة، أن مسعى خفين رخصة، بدليل أنه جاء في بعض الأحاديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليلة، رخص بلفظ الترخيص، وهذا صريح، صريح في أن مسعى خفين أنه رخصة. طيب، ما ثمرة الخلاف في المسألة؟ ثمرة الخلاف إذا قلنا إنه رخصة فالرخصة لا تستباح بها المعاصي، لا تستباح بها المعاصي، فعلى ذلك لا يترخص بها المسافر. ولهذا سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله، سيأتينا والعاصي بسفره يوم وليلة، يعني إذا كان السفر سفر معصية لا يمسح 3 أيام بليله وإنما يوم وليلة. لماذا؟ قالوا لأن المسعى الخفية رخصة، والرخص لا تستباح بها المعاصي، هكذا يعللون. ولذلك أيضا سفر المعصية كذلك عندهم لا يقصر، لا يقصر في سفر المعصية ولا يجمع ولا وليس له المسح أكثر من يوم وليلة، لأنهم يعتبرون أن القصر مثلا رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي، المسعى على الخفين رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي. هذا كله ثمرة لهذه المسألة الأصولية. وسيأتي إن شاء الله يعني تحقيق الكلام في هذه المسألة، يعني العاصي بسفره هل يترخص يوم وليلة أو 3 أيام، سيأتي من كلام المؤلف. لكن الذي يهمنا هنا هو القول بأن المسعى على الخفين رخصة وليس عزيمة، على القول الراجح وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. طيب، هل الأفضل المسعى على الخفين والجوربين أو خلعهما وغسل الخفين والجوربين؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله والمسح رخصة، ومنهم من قال المسح أفضل. وقالوا لأن هذا هو يعني هي السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهديه، وقد قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهناك قول وسط وهو قول ابن تيمية وابن قيم رحمه الله، وهو أن الأفضل في حق كل أحد بحسب اللائق به، فلابس الخف الأفضل في حقه المسح، ولا ينزع خفيه لأجل غسلهما. أما من كانت قدماه مكشوفتان فالأفضل في حقه الغسل، ولا يلبس الخفين لأجل المس عليهما. هذا هو القول الراجح في المسألة. لهذا قال ابن القيم لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانت في الخف مسح عليهم ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. طيب، في بعض الشروح ذكر أن المس على الخفين من خصائص الأمة، ذكر هذا صاحب مسلك الراغب وغيره، قالوا إن المس على الخفين من خصائص هذه الأمة، ولم أقف على دليل يدل لذلك. خصائص هذه الأمة معروفة ولها أدلة، مثل التيمم، التيمم من خصائص هذه الأمة، دليله ظاهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. مثلا الغنائم من خصائص هذه الأمة، حلت لي الغنائم، نصرت بالروع مسيرة شهر ونحو ذلك. لكن هذا لم أقف على دليل يدل على أن مسعى الخفين من خصائص هذه الأمة، والله تعالى أعلم. نعم، ذكر صاحب مسلك الراغب الصالحي. طيب، بقي مسألة الآن. يعني نحن ذكرنا أن المسعى الخفين ثبتت به السنة متواترة، لكن المس على الجوارب قلنا أنه مقيس على الخفاف، وحصل خلاف كثير في المس على الجوارب. المذاهب الثلاثة حنفية والمالكية والشافعية لا يرون المس على الجوارب، لا يرون المس على الجوارب، ويقولون إن لمس الجورب لا يصح المس عليه. ينصون في كتبهم يقول لا يصح المس على الجورب إلا أن يكون مجلدا أو منعلا، يعني يكون فوق جلد، أما أن يكون جورب فقط فعندهم لا يصح المس عليه. يكون الجمهور لا يرون المس على الجوارب، يعني معنى ذلك على المس على الشراب على رأي الجمهور لا يصح. قال ابن تيمية رحمه الله والثلاثة منع، والثلاثة يقصد أبي حنيفة ومالك والشافعي، منعوا المسح على الجوربين لأن هذا الباب هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الظاهر المعلوم، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم. ولذلك تجد في البلدان التي تنتشر فيها هذه المذاهب لا ينتشر عندهم المس على الجوارب. القول الثاني أنه يشرع المس على الجوارب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، ولكن المنقول عن الصحابة هو المس على الجوارب، بل نقل الإجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على المس على الجوارب، وأن الخلاف إنما أتى بعده. وقد نقل إجماع الصحابة على المس على الجوربين إسحاق بن راهوي وابن المنذر والموفق بن قدامة رحمهم الله. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه روي عن 13 صحابيا ولا يعرف لهم مخالف. والقول الراجح هو قول الحنابلة في مشروعية المس على الجوربين، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة. هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل على تضاف إن شاء الله طبعا قادمة، لكن إنما أردت من ذكر هذا الخلاف لأبين لكم أنه حتى وإن رجحنا مشروعية المس على الجوربين إلا أنه ينبغي ألا نتوسع في مسائل المسح على الجوربين. فالذين قالوا مشروعية المسح على الجوربين هم من الفقهاء الحنابلة، فننضبط بضوابطهم لا نتوسع. يعني هناك الآن أقوال وفتاوى فيها توسع كبير، يعني ليست على مذهب حنابلة ولا على غيرهم من المذاهب. فينبغي على الأقل يعني إذا أخذنا بهذا القول أن نعرف أن الجمهور أصلا لا يرون مشروعية المسح على الجوارب، ولذلك ينبغي عدم التوسع. فيعني نقول مثلا إذا كان الجورب خفيفا لا يمسح عليه، إذا كان الخرق فيه كبيرا لا يمسح عليه، لأن الحنابلة الذين يعني قالوا بالمسح على الجوارب انفردوا بذلك، هذا القول من المفردات. على الأقل يعني نلاحظ ضوابطهم. فهذه مسألة يعني دقيقة ينبغي أن يفهمها طالب العلم، وأن تراعى في الفتوى وتراعى في الترجيح. فالجمهور لا يرون أصلا المسح على الجوارب إلا بالصفة التي ذكروا، إلا أن يكون مجلدين، يعني فوقها خفاف، فوقها جلود يعني خفاف. فنحن رجحنا مذهب الحنابلة، لكن ينبغي أن نراعي أبرز شروطهم وضوابطهم في المسح على الجوارب. وهذه المسألة سنحتاج إليها في الترجيح عند المسائل الخلافية، فأضبطوها لأن سنعود لها عند ذكر خلاف المسائل. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال المصنف صاحب الدليل يجوز بشروط سبعة. هنا عبر المؤلف الجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وإلا فإن المسح على الخفين سنة في حق لابسهما كما سبق. ذكر سبعة شروط. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني أن يلبسهما على طهارة، طهارة بالماء احترازا من التيمم. وهذا هو الشرط الأول لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقول المؤلف بالماء يفهم منه أنها إذا كانت الطهارة بغير الماء كالتيمم فلا يشرع المسح على الخفين، وهذا ظاهر. لكن قوله بعد كمال الطهارة يشير المؤلف بهذا إلى مسألة، وهي ما إذا توضأ الإنسان وغسل قدمه اليمنى ولم يغسل اليسرى، فهل له أن يلبس الجورب؟ على كلام المؤلف ليس له ذلك، لأن الطهارة لم تكتمل بعد، لا بد من حتى تكتمل الطهارة من أن يغسل رجله اليسرى. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فالجمهور على ذلك، على أنه ليس له أن يمسح الخف حتى تكتمل الطهارة، وبناء على ذلك ليس له أن يلبس الخف إلا بعد أن يغسل رجله اليسرى، لأنه قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يصدق عليه أنه توضأ؟ لا، لازال وضوءه ناقص، لازال وضوءه ناقصا. قالوا لأن الأحاديث الواردة في المسح على خفين إنما جاءت بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، ولا يصدق عليه أنه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة لما رأى على قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فلا بد من اكتمال الطهارة. ولذلك في حديث المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقوله أدخلتهما طاهرتين يعني ظاهر في اشتراط غسل كلتا الرجلين قبل إدخالهما في الخف. القول الثاني له أن يمسح الجوارب ولو كان قد أدخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة، يعني يقول إذا كان يتوضأ وغسل رجله اليمنى يجوز له أن يلبس الشراب، ثم إذا غسل رجله اليسرى يلبس الشراب. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة واشتهر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، ويعلل لذلك بالتعليل هنا المذكور السلسبيل. قالوا لأننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الرجل الذي أدخل الجوربين في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صحح أدخل الجورة في رجلها اليمنى قبل اكتمال الطهارة صح عملك؟ كيف صح عمله؟ كان يعني صح عمله بأن يخلع الجوربين ثم يلبسه مرة ثانية، يعني هذا الذي غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب، لو قلنا صح عملك لكان التصحيح أن يخلع الجوربين ثم يلبسهما مرة ثانية. قالوا هذا أشبه بالعبث تنزع عنه الشريعة. وأيضا كما ترون يعني وجهتهم قوية، والخلاف في هذه المسألة قوي، ولكن الأحوط هو قول الجمهور وألا يلبس الخف إلا بعد اكتمال الطهارة. وخذها قاعدة يعني فائدة لطالب العلم في الترجيح، المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل ظاهر وإنما مبناها على التعليل والنظر والأثر المترتب عليها كبير، صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة، خذ بالقول الأحوط وقول الأكثر، خذ بالقول الأحوط وقول الأكثر. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، سمعتها من بعض مشايخنا وأحببت أن أقولها لكم في المسائل التي ليس فيها نص، التي فيها نص الأمر فيها واضح حتى لو كان قول الأقل، الكثرة ليست بدليل على الحق، لكن المسائل التي ليس فيها نص مبناها على التعليل والنظر والأثر مترتب كبير مثل صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، خذ فيها بالأحوط وقول الأكثر. هذه يعني قاعدة مفيدة لطالب العلم. نعم. لا يضر هذا التنشيف إذا كان الوقت يسيرا، لا يضر. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أي يشترط في الخفين والجوربين أن تكون ساترة للرجل إلى الكعب، وبناء على ذلك ما لا يستر محل الفرض إما لقصره أو خفته أو لسعته أو لخروق فيه فلا يشرع المس عليه، لأن الأصل أن ما ظهر ففرضه الغسل، والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد. وقال بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك الخروق اليسيرة، خروق اليسيرة لا تضر خلاف الخرق الكبير قال به الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وقالوا إن الأدلة قد وردت مطلقة في المسح على الخفاف والجوارب، وكثير من الصحابة فقراء ولا تخلو خفافهم من خروق. والأقرب في هذه المسألة أما الخفاف والجوارب القصيرة التي لا تستر محل الفرض هذه لا يمسى عليها، وهذه الآن قد وجد منها في الوقت الحاضر وجد جوارب قصيرة تلبس وهي أقل من الكعب، هذه لا يمسى عليها ما دامت يعني تغطي الرجل لكنها لا تغطي الكعبين، هذه لا يمسى عليها. وأما الخروق إذا كانت يسيرة عرفا فلا تضر استنادا لظاهر حال فقراء الصحابة، فإن الظاهر أن خفافهم لا تخلو من الخروق، ولو كان يشترط ألا توجد هذه الخروق لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن يعني إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أنها تتسامح في الشيء اليسير، فمثلا في ستر العورة، ستر العورة إذا كان يسيرا، إذا كان انكشاف العورة يسيرا فلا يضر، كما في قصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وكان يبدو شيء من عورته إذا سجد، قالت امرأة من القوم واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا له قميصا، فانكشاف العورة اليسير في الزمن الكثير أو انكشاف العورة الكثير في الزمن اليسير يعفى عنه، وهذا إن شاء الله سيأتينا في شروط الصلاة. كذلك يسير النجاسة المتبقي بعد الاستجمار يعفى عنه، فالخروق اليسيرة يعفى عنها فيما يظهر، أما الخروق الكبيرة فلا يشرع المسح على الجوارب معها. طيب ما ضابط الصغر والكبر؟ العرف يعني لو اجتمع 5 أشخاص مثلا في مكان قالوا هذا الخرق كبير، قال 3 منهم 4 هذا الخرق كبير، إذن نقول لا تمسح عليه. لو كان العكس نقول امسح عليه. ويلاحظ أن يعني بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، أحيانا يكون خرق كبير ومع ذلك يصلي، وأحيانا يكون إمام مسجد. كما ذكرنا لكم يعني أن الجوارب أصلا الجمهور يمنعون مس عليها. إذا أخذنا مذهب الحنابلة نراعي ضوابطهم في الجملة. بعضهم أحيانا الخرق كبير، قد يصل أحيانا إلى ما يقارب ربع القدم ويكون إماما للناس، هذا يسبب الحرج لمن خلفه. وإن حدثني أحد الأخوة يقول إن إمام مسجد هنا في الرياض أنه كان يلبس الجوارب وكان الجوارب فيه خروق كبيرة، يقول فنصحته فلم يقبل وقال إن هذا لا دليل عليه وأن كذا، واستدل بوجهة من أجاز ذلك من الفقهاء. فأصبح هذا الرجل يعني لا يصلي معي، يبحث عن مسجد آخر، لأن هذا يعني يقول افترض افتراضا أنك ذهبت لهذا القول، لماذا لا تحتاط في مثل هذه المسائل؟ أين الورع؟ طالب العلم يحتاط في مثل هذه المسائل، خاصة إذا كان الأثر مترتب كبيرا وهو صحة الطهارة أو عدم صحة الطهارة، الذي ينبني عليه صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا. قالوا لأنه إذا كان لا يمكن المشي فلا تدعو الحاجة إليهما أصلا، وليست على طريقة خفاف العرب. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما، وبناء على ذلك إذا كان الخف واسع لا يثبت بنفسه ولكن بربطه بحيث يسقط مع المشي فلا يصح المس عليه. وقال بعض أهل العلم أنه يصح المس عليه ولا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح، لأن النصوص الواردة في المس على الخفين أتت مطلقة، ما دام يسمى خفا ويحصل به التسخيل للرجل فيدخل في عموم النصوص. وعلى ذلك يعني لو ربط الإنسان هذا الجورب ربطه من الساق، فعلى قول الراجح أنه يصح المسح عليه. الشرط الخامس إباحتهما، يعني أن يكون الخفان والجوربان مباحين فلا يصح المسح على الخف المحرم كالمصنوع من الحرير للرجال أو المغصوب أو المسروق. وهذا يرجع للقاعدة التي ذكرنا، يقولون لأن المسعى الخفين رخصة والرخصة لا تستباح بها المعصية، ولهذا قال ابن قدامة إذا كان الخف محرما لم يستبح المسعى عليه، صحيح من المذهب. والقول الثاني في المسألة أن له أن يمسعى على الخف المحرم والجهة منفكة ويأثم اقتنائه لكن الصلاة صحيحة كالصلاة في الدار المغصوبة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، إذ أنه ليس هناك دليل يدل على عدم صحة المسح. الشرط السادس طهارة عينهما، فلا يصح المسح على نجس العين كما لو كان مثلا من جلد حمار أهلي لا يصح المسح عليه، لكن لو كان طاهر العين وقعت عليه نجاسة فيصح المسح عليه. وفرق بين الخف النجس والخف المتنجس، النجس لا يصح المس عليه، أما المتنجس فيصح المس عليه لكن ليس له أن يصلي به حتى يزيل النجاسة. نعم. وكذلك الصلاة في الخف إذا كان من حرير تصح مع الإثم لأن الجهة منفكة. الشرط السابع قال وعدم وصفهما البشرة، هو تفريع على ما سبق لأنه قال وسترهما لمحل الفرض، لكن أراد أن يوضح أكثر فأتى بهذا الشرط وقال وعدم وصفهم البشرة، لأن ما لا يصف البشرة لا يستر محل الفرض، ولأن يعني الخفاف المعروفة عند العرب هي ما يحصل بها التسخين للقدم، لهذا جاء في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، هذه الخفاف المعروفة عند العرب، والذي يصف لون البشرة لا يحصل به تسخين وتدفئة الرجل، ولهذا قال الشافعي إنما الخف ما لم يشف. هناك قول عند بعض الشافعية رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الخف أو الجورب إذا كان شفافا يصح المس عليه، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. وأذكركم بالمسألة التي ذكرتها في المقدمة، وهي أن جمهور الفقهاء لا يرون أصلا المسعى على جواره. إذا أخذنا مذهب الحنابلة ينبغي أن نراعي ضوابطهم في الجملة، ما ينبغي ما نتوسع في يعني مسائل المسعى على جواره. فالقول الراجح أن الخف أو الجورب إذا كان شفافا أنه لا يمسى عليه. ويوجد الآن في الأسواق جوارب تصف لون البشرة، تلبس للزينة، تلبس للزينة، هذه لا يمسى عليها. إذا كان يصف لون البشرة لا تمسى عليها، إذا أردت أن تمسى عليها إما أن تلبس صفيقا أو تلبس جوربين حتى لا يصف لون البشرة، جوربين يعني فوق بعض. ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح، قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. هذه الجملة من المؤلف فيها عدة أحكام. أولا، الحنابل ألحقوا العاصي بسفر يعني مسافر سفر معصية بالمقيم، وقالوا إن المسافر سفر معصية ليس له أن يمسح إلا يوم وليلة مع أنه مسافر، لأن ما زاد على اليوم والليلة رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. لاحظ كيف ربطنا هذه الأحكام بالقاعدة الأصولية وهي المسعى الخفين، هل هو رخصة أو عزيمة؟ قلنا أنه رخصة. طب إذا كان رخصة فالرخص لا تستباح بالمعاصي، فهذه كلها متفرعة على هذه القاعدة الأصولية، وهذا يبين لنا أهمية أصول الفقه والعناية بالقواعد الأصولية والفقهية. إذن تفريعا على هذه القاعدة، قاعدة أن المسعى الخفين رخصة وأن الرخص لا تستباح المعاصي، قالوا إن المسافر سفر معصية لا يمسح مسح مسافر، وإنما يمسح مسح مقيم وهو يوم وليلة، ولذلك عندهم حتى ليس له أن يقصر ولا يترخص برخص السفر. ولكن إذا أردنا أن نناقش هذه من ناحية الدليل والأثر، هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المسافر مسح سفر معصية يترخص بجميع رخص السفر، له القصر، له الجمع، أيضا في مسعى الخفين يمسح 3 أيام بلياليهن. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، هو القول الراجح، لأنه يصدق عليه أنه مسافر فتشمله النصوص الواردة في الترخص. وهذا أيضا يقودنا يعني مناقشة القاعدة التي ذكروها لما قالوا إن المسعى الخفين رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هل الرخصة أقل من العزيمة وهي لا تستباح بالمعاصي؟ يعني هذا محل خلاف، أيضا محل خلاف بين الأصوليين والفقهاء. فمنهم من قال بهذا، وقال بعض أهل العلم إن الرخصة كالعزيمة، ولهذا في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، فجعل الرخصة مقابل العزيمة. وهذا هو الأقرب، أنه لا فرق بين الرخصة والعزيمة، أنه لا فرق بين الرخصة والعزيمة، ومن يعني قال بالفرق فهو مطالب بالدليل. وأما القول بأنه عاصي والمعاصي لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تستباح، لا يستباح الرخص بالمعاصي، فنقول الجهة منفكة، هو عاصي يأثم بعصيانه ولكن تبقى الرخص تشملها النصوص، ليس هناك ما يدل على إخراجها من عموم النصوص. فإذا ناقشناها من جهة الحديث والأثر فنجد أن يعني هذه القاعدة لا تستقيم، لا تستقيم. فعلى هذا نقول إن مسافر سفر معصية يأثم بهذا السفر، لكن له يترخص بهذا السفر، ومسحه يكون مسح مسافر 3 أيام بلياليهن. ثانيا، مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه. ومعنى ذلك أن مدة المسح على الخفين والجوربين محددة بالساعات، لأن يوم وليلة تعني كم ساعة؟ 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليهن 72 ساعة، فالتحديد هنا يعني مقصود. ثالثا، حدد المؤلف ابتداء مدة المسح بقوله من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من اللبس، وإنما الخلاف هل تبتدئ من الحدث بعد اللبس أو من اللبس بعد الحدث قولا. فالمؤلف يقول من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبس الخف وأحدث يحسب من الحدث 24 ساعة إذا كان مقيما و72 ساعة إذا كان مسافرا. وعلل لذلك بأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به. وجاء في زيادة لكنها ضعيفة من حديث صفوان: المسح من الحدث إلى الحدث، لكنها ضعيفة لا تثبت. القول الثاني أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول رواه الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي ومن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح، هو الذي عليه الفتوى، أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين ما جاءت بلفظ المسح، فعلقت مدة فتعلق مدة المسح به، ولأنه إنما يصدق عليه أنه ماسح عندما يمسح من أول مرة، وأول مرة تكون بعد الحدث، أما قبل الحدث فلا تحتسب. فيكون القول الراجح أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. طيب، هناك اعتقاد عند بعض العامة أن مدة المسح على الخفين 5 صلوات، وهذا غير صحيح. يمكن أن تمسح، يمكن أن تصلي أكثر من 5 صلوات. فمثلا في المثال المذكور هنا في السلسبيل، لو لبست الجوارب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة وصليت بوضوئك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا غالبا يكون في الشتاء الذي يكون النهار فيه قصيرا، ثم أحدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب إلا مثلا 5 فجرا، فمدة المسح تبتدأ من 5 فجرا إلى 5 فجرا من اليوم الذي يليه. معنى ذلك كم صليت من الصلاة؟ صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم صلاة؟ 9 صلوات. ولو أراد أن نمثل بأكثر لأمكن. فإذا قول بعض الناس أنك تصلي 5 صلوات هذا غير صحيح، قد تصلي أكثر من 5 صلوات، قد تصلي 10، قد تصلي 15، قد تصلي 20. فالمدة هي من أول مسح بعد الحدث تحسب 24 ساعة إذا كنت مقيما، و72 ساعة إذا كنت مسافرا. وإذا كان الإنسان كثيرا النسيان فينبغي أن يجعل له وقتا محددا يبتدئ فيه المسح، مثلا يبدأ من الفجر حيث ما ينسى، كل فجر يعني يغسل رجليه، يخلع الجورب ويغسل رجليه، لأن بعض الناس عنده كثرة نسيان وانتهاء المدة هنا مؤثر. فإذا كان عنده كثرة نسيان فيجعل له وقتا محددا كل يوم، بحيث يعني يعرف من نفسه أن غسل القدمين يكون في هذا الوقت. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. هذه مسائل اجتماع السفر والحضر. مسح في السفر ثم أقام، يعني ابتدأ مدة المسح في السفر ثم أقام، هل يكمل 3 أيام بليلهم أو العكس؟ ابتدأ مدة المسح في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، يقول المؤلف لم يزد على مسح مقيم. الحنابل عندهم في هذا ضابط، يقولون إذا اجتمع السفر والحضر فيغلب جانب الحضر في جميع هذه المسائل، سواء في المسح على الخفين أو حتى في القصر والجمع، عندهم ضابط إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، لأنهم يقولون الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر. والقول الثاني في المسألة أن العبرة بحال الإنسان وقت الأداء بغض النظر عن ابتداء وقته. انتبه، هذه المسألة لا تختص بالمسعى الخفين بل حتى تشمل القصر. القول الثاني أن العبرة بحال الإنسان وقت الأداء بغض النظر عن ابتداء وقته، إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر صلى صلاة مسافر وأتم مسح مسافر. وإذا كان العكس، ابتدأ دخل عليه الوقت في السفر ثم أقام صلى صلاة مقيم وأتم مسح مقيم. وهذا هو القول الراجح، قد اختاره ابن تيمية رحمه الله، وأيضا مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فالعبرة بحالك وقت الأداء، لماذا؟ لأن وقت الأداء يشملك عموم النصوص. يعني مثلا أذن عليك الظهر هنا في الرياض وسافرت بالسيارة إلى مكة، ثم بعدما تجاوزت الرياض نزلت مع نزلة القدية مثلا وصلت المزاحمية، أردت أن تصلي صلاة الظهر، ها هل تصلي أربعا أو ركعتين؟ هنا يجري خلاف. على المذهب أربع، لأنه ابتدأ الوقت وأنت في الحضر ثم سافرت. وعلى القول الراجح ركعتين، ولك حتى أيضا أن تجمع. فعلى القول الراجح أن العبرة بحالك وقت الأداء. وقت الأداء أنت الآن مسافر، عندما تريد أن تصلي الآن أنت مسافر، بغض النظر عن كون الوقت ابتدأ وأنت في الحضر. طيب، لو كانت المسألة بالعكس هي محل إجماع، هذا مما يبين رجحان القول، مما يبين رجحان هذا القول، أنه لو كانت المسألة بالعكس فهي محل إجماع، يعني ابتدأ الوقت في السفر ثم وصلت إلى بلد الإقامة، أذن عليك الظهر وأنت أتيت من مكة وأنت مثلا في المزاحمية، ثم أردت أن تصلي الظهر في الرياض، تصلي أربعا أو ركعتين؟ أربعا بالإجماع. طيب إذا ما الفرق بين المسألتين؟ فهذا يؤكد رجحان هذا القول، وهي أن العبرة بحالك وقت الأداء. إذا كنت وقت الأداء مسافرا تقصر، إذا كنت وقت الأداء مقيم تتم. وهكذا بالنسبة للمس على الخفين، وهكذا بالنسبة للمس على الخفين، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة، فهل تنتقض الطهارة؟ هذه مسألة محل خلاف، الجمهور على أنها تنتقض، وهناك قول بأنها لا تنتقض، والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن لو قلنا إنها لا تنتقض، إذا ما الفائدة من تحديد المدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالهن. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور. وبناء على ذلك، لو أنك مثلا في مثالنا السابق كانت بداية المسح الساعة الخامسة فجرا، ثم أتيت المسجد وصليت صلاة الفجر، صلاة الفجر تقام بعد الخامسة، تصح الصلاة ولا تصح؟ لا تصح، لأن مدة المسح انتهت. ولهذا يعني أؤكد ما ذكرته لكم، من أن من كان كثيرا النسيان ينبغي أن يحدد له وقتا معينا في اليوم بحيث لا ينسى. إذا خلع الجوربين بعد ابتداء مدة المسح وهو على وضوء، هل تنتقض الطهارة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنها لا تنتقض، قالوا لأنه ليس هناك دليل، والأصل ما ثبت بدليل لا ينتقض إلا بدليل، يعني هكذا عللوا. وقول الثاني أنها تنتقض، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو الدليل، وهذا هو الدليل، لأن القدمين بعد الجوربين قد أصبحتا مكشوفتين، فلم تغسل وليس عليهما شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في القدمين، والطهارة لا تتبعض، فتسري يسري انتقاض الطهارة لجميع أعضاء الوضوء. كما ترون هذا الاستدلال استدلال قوي. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، أي أن الذي يمسح هو أعلى الخف وظاهره وليس أسفله. وهذه مسألة أيضا محل خلاف، والراجح هو ما قره المؤلف رحمه الله لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وأيضا في حديث مغيرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. على ذلك يكون المسح على أعلى وظاهر الخف. والمؤلف يقول إنه لا يصح المسح على أسفله ولا يجزئ، وهذه مسألة خلافية، فإذا مسح ظاهر الخف لا يضر لو مسح أسفله، لكن المهم أن يمسح ظاهره. وصفة المسح أن يبل أصابعه بالماء كما يمسح رأسه، يبل أصابعه بالماء ويضعهما على أصابع رجليه ويسحبهما إلى مبتدأ الساقين مفرجتي الأصابع، يعني مثلا هذه الرجل يبدأ من أطراف الأصابع مفرجتي ويفرج بين أصابع اليد هكذا، ثم يبتدئ بالمسح من أطراف أصابع القدمين إلى مبتدأ الساق. طيب لماذا قلنا بالتفريج، تفريج الأصابع حتى يستوعب أكثر أعلى الخف؟ طيب كيف يكون المسح؟ هناك من العلماء من قال إنهما يمسحان في وقت واحد، قال إن هذا مقتضى اللغة العربية، ولكن هذا محل نظر. المسح بدل عن الغسل، وفي الغسل تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، هكذا أيضا في المسح تمسح الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وعلى ذلك فصفة المسح أنه يبل يده اليمنى بالماء ويفرج ما بين الأصابع ويمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى هكذا من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق، ثم يبل يده اليسرى ويمسحه من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق هكذا. هذه صفة المسح. قال: ومتى حصل ما يوجب؟ انتقل المؤلف لمبطلات الغسل وقد ذكر ثلاثة مبطلات. الأول ما يوجب الغسل، إذا حصل ما يوجب الغسل من جماع أو غيره فهنا يجب خلع الخفين أو الجوربين وتجديد الوضوء. لحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائب، هو حديث صحيح رجل أصحاب السنن. فقوله ألا ننزع خفافنا هذا صريح، صريح في نزع الخف لأجل ذلك. الثاني أو ظهر بعض محل الفرض، يعني بخلع الخف أو ظهور بعض القدم فهذا يبطل معه الطهارة يتكلم عنها قبل قليل. وذكرنا أن هناك من قال أنها لا تبطل الطهارة بخلع الخف، وأن من أشهر من قال بهذا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، وعلوا ذلك بأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي فلا تقتضي بدليل شرعي. ونحن أيضا ناقشنا هذا وقلنا أنها تقتضي بدليل شرعي، وهي أن هذه القدم بعد خلع الجورب والخف ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في هذه القدم، ثم الطهارة لا تتبعض فيسري الانتقام إلى جميع الأعضاء. المبطل الثالث أو انقضت المدة، انقضاء المدة وهي يوم وليل المقيم وثلاثة أيام لهن المسافر، وهذا أيضا أشرنا الخلاف فيها قبل قليل وقلنا إن هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة، يعلنون بالتعليل السابق أنها ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. والراجح قول الجمهور هو أن الطهارة تبطل بانقضاء مدة المسح على الخفين، وإلا لم يكن هناك فائدة للتأقيت إذا قلنا إنها لا تبطل بانتهاء المدة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن أحكام الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر من العود أو الجبس ونحو ذلك لأجل تئام الجرح وجبر الكسر، ومن ذلك أيضا يعني التجبير الموجود في المستشفيات، ومن ذلك اللصقات التي توضع على الجروح أو على الحروق ونحو ذلك، هذه كلها يدخل في معنى الجبيرة. والجبيرة على وزن فعيلة من الجبر، وسميت بذلك تفاؤلا بانجبار الكسر، والعرب كانت تتفاءل بالأسماء فتسمي اللذيذ سليما من باب التفاؤل، وتسمي الصحراء مفازة ونحو ذلك. وقد روي في الجبيرة عدة أحاديث لكن جميع ما روي ضعيف من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت منها شيء، منها حديث جابر في قصة الرجل الذي احتلم وقال تجدون لأوصف التيمم، قال لا فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله، هذا لا يثبت، هذه القصة لا تثبت، ضعف البيهقي وغيره. وأيضا حديث علي انكسرت إحدى زنديه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمسح على الجبائر، أيضا حديث ضعيف، ولهذا قال البيهقي لم يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لكن رويت في ذلك آثار عن الصحابة، فالمعول عليه هي الآثار عن الصحابة. روي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وأيضا روي عن بعض التابعين، روي عن عطاء وروي عن عبيد بن عمير وإبراهيم النخعي والحسن وغيره. قال به الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، ولأن بقاء عضو من أعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم هذا مخالف للأصول والقواعد الشرعية، فإنه لا بد من الغسل، فإذا لم يمكن الغسل فالمسح، فإذا لم يمكن المسح فالتيمم. ثم ذكر المؤلف شروط المسح على الجبيرة وقد ذكر شرطين. الشرط الأول قال إن وضعهما على طهارة، فلا بد من وضعهما على طهارة، فإن وضعها على غير طهارة فليس له المسح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، دليلهم القياس في المسح على الخفين. لكن يشكل على هذا أن الكسر يأتي فجأة، كيف يعرض طهارة؟ طيب أتى انكسرت يده فجأة، هل يذهب ويتوضأ؟ ما يستطيع. ولذلك ذهب بعض العلم إلى أنه لا تشترط طهارة المسح على الجبيرة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام تيمية رحمه الله، ولأن القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة، لأن الكسر والجرح يقع فجأة، لو اشترط الطهارة لا أفضل ذلك الحرج والمشقة. هناك دليل ظاهر على اشتراط الطهارة إلى القياس على الخوف، والقياس قياس مع لا تخص موضع معين بخلاف الخوف، ولا الفروق بين الجبيرة والخوفين سنذكرها إن شاء الله. وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس إلا القول به، يعني لا يمكن بعض الأقوال من ناحية عملية لا يمكن تطبيقها. لو أردنا نطبق قول الحنابلة في هذه المسألة، هل يمكن أن نشترط المسح على الجبيرة أن تكون على الطهارة؟ طيب الإنسان ما يدري متى يأتي الكسر أو الجرح، كيف يتطهر؟ بعض الأقوال من ناحية علمية يعني صعب تطبيقها، ولذلك تجد أن عامة العلم يتجهون القول الآخر، مثل مثلا الاستصناع، لما قال الجمهور في الاستصناع أنه لا يصح إلا إذا كان بشروط السلم، ومن ذلك تقديم جميع رأس المال في السراق، هذا صعب صعب تطبيقه عمليا. ولذلك الإجماع العملي للمسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذا على مذهب الحنفية، وهو أن الاستصناع عقد مستقل لا يشترط فيه تقديم رأس المال، يعني إذا ذهبت الخياط على قول الجمهور لا بد أن تنقد الثمن إذا أردت تفصل عنده ثوبا، تنقد الثمن مقدما كاملا وإنما جاز. لكن الذي عليه عمل الناس عدم اشتراط هذا الشيء على مذهب الحنفية، الناس في هذه المسألة على مذهب الحنفية. فبعض الأقوال صعب تطبيقها من ناحية عملية، ولذلك تهجر هذه الأقوال. فالقول بأن الجبيرة لا بد أن تكون على طهارة هذا صعب تطبيقه عمليا، ولذلك أيضا يعني أصبح عمل الناس على القول الآخر. الشرط الثاني ولم تتجاوز محل الحاجة، فإن تجاوزت وجب نزع القدر الزائد، مثل الإنسان مثلا أصابه جرح في أصبعه فلف لفافة على يده، نقول لا أنزع اللفافة وأبقي فقط ما على الأصبع، فلا بد أن تكون يعني بمحل بقدر محل بقدر الحاجة. قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء، يعني يغسل الصحيح الذي لم يجبر ولا لم يوضع عليه غصة، أما الجبيرة فيمسح عليها بالماء من غير تيمم، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم له، يعني وضع الجبيرة على غير طهارة أو خاف ضرر بنزعها وجب مع غسل الصحيح أن يتيمم. قال لأن ما تحت الجبيرة عليه، فيعني لما قيل لهم قيل طيب هذا افترض أن حصل عند الكسر وجبر، قالوا إذن يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا الشيء المجبر، لأن ما تحت الجبيرة عليه لا يمكن غسله فيتيمم. وهذا القول قول ضعيف، لأن إيجاب طهارتين عضو واحد مخالف لقواعد الشرع ولا دليل عليه، والراجح أنه لا يلزم التيمم وإنما يكفي المسح على الجبيرة. والصواب أيضا عدم اشتراط هذا الشرط، أنا هذا الصواب عدم اشتراط هذين الشرطين جميعا. قال ولا مسح، يعني في هذه الصورة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المسح فيغسل ويمسح ويتيمم، يعني إذا أمكن يغسل محل الكسر أو محل الجرح يغسله، وإلا يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم. أما إذا وضعت الجبيرة على الطهارة وتجاوزت المحل فيجمع بين الغسل والمسح والتيمم، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو لا يجمع بين المسح والتيمم، لا يجمع بين المسح والتيمم، لأن إجابة طهارته لعضو واحد مخالف للأصول والقواعد الشرعية، وسببه هو واحد، وهذا هو القول الراجح. وعلى ذلك نقول إذا أصاب الإنسان جرح إن أمكن يغسله من غير ضرر غسله، إن لم يمكن فإنه يمسح عليه، إن وضع عليه جبيرة مسح عليها مسح عليها، وعلى ذلك لا حاجة للتيمم إلا إذا عجز عن المسح. كيف يعجز الإنسان عن المسح؟ مثل ماذا؟ نعم، في الحروق، في الحروق أحيانا ما يستطيع حتى المسح، هنا يتيمم، إذا عجز عن المسح يتيمم. إذا الحكم في الأسقاط وفي الجبيرة ويعني الجبس ونحو ذلك ما هو؟ نقول تتوضأ وتغسل أعضاء الوضوء، أما الجزء المجبر والذي عليه لصقة تمسحه، ولا حاجة التيمم، لا حاجة التيمم. لكن المسح لابد أن يكون لجميع الجبيرة، ليس لظاهر الجبيرة، لجميع الجبيرة من جميع الجوانب، فعلى ذلك لا حاجة التيمم. لكن لو افترضنا أنك عجزت عن المسح هنا تتيمم. طيب كيفية المسح على الجبيرة؟ الفقهاء قالوا أنه لابد أن يعم جميعها فلا يكتفى بمسح أعلاها، خلافا للمسح على الخفين. طيب هذا الباب ختمناه بذكر أبرز الفروق بين الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق الأول أن المسح على الخفين في الحدث الأصغر، بينما الجبيرة في الحدثي الأصغر والأكبر. الثاني أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة المقيم وثلاث أيام ليالهن المسافر، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت. الفرق الثالث أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف على القول الراجح، بينما الجبيرة يكون على جميعها. الرابع أن الخف يكون في موضع قدمين، بينما الجبيرة في أي موضع من البدن. الخامس أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة، بينما المسح على الجبيرة لا يشترط على القول الراجح. السادس لم يذكر أن المسح على الخفين رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة. المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة. قد نص فقهاء الحنابلة على أن المسح على الجبيرة أنه عزيمة، وعلى هذا يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية عند جميع العلماء لأنهم يعتبرون عزيمة، بينما المسح على الخفين لا يزيد على يوم وليلة إذا كان سفر معصية لأنهم يعتبرون رخصة. فإذا يعني الجبيرة يمسح عليها حتى في سفر المعصية لأنها عزيمة وليست رخصة. المسح على العمامة وردت السنة بهذا كما في حديث المغيرة وحديث بلال وأيضا الأثار عن الصحابة، لكن اشترط بعض الفقهاء أن تكون على طريقة عمائم العرب بأن تكون محنكة وذات ذؤابة. والمحنكة هي العمامة التي يدار بعضها تحت الحنك ويعني تحت الذقن، وأيضا ذات ذؤابة أن يكون أحد أطرافها متدليا، يعني تكون العمامة يربطها هكذا فوق رأسه ثم يدير منها تحت الحنك كور ويجعل أطرافها متدلية على كتفيه أو كتفيه. قالوا إن هذه هي عمائم العرب التي يشق نزعها، أما التي لا يشق نزعها فلا يمسى عليها. وهناك قول عند الحنابلة يعني رجح ابن تيمية أنه لا يشترط هذا الشرط، والذي يظهر الله أعلم أن مناط الحكم هو المشقة، فإذا كانت العمامة يشق نزعها جاز المسح عليها، أما إذا كانت لا يشق نزعها لا يجوز المسح عليها. طيب ننظر الآن، نريد أن ننزل هذه المسألة على الواقع. العمائم التي يلبسها الإخوة السودانيون وغيرهم، هل هذه يجوز المسح عليها أم لا؟ نعم، يشق نزعها أو لا يشق؟ في معنى أحد يلبس عمامة؟ نعم، في معنى أحد يرفع يده إذا كان في أحد يلبس عمامة. طيب أو كان يلبس عمامة. طيب الذي يظهر يعني من خلال، نعم تفضل أخ أرفع صوتك. لا هو في الحضر الآن، في الحضر هل يشق نزع الإمامة أو لا يشق؟ نعم يشق. والذي يظهر أنها تختلف العمائم، فبعضها التي تلف وتستغرق وقتا في لفها ويشق، هذه يشق نزعها، هذه يمسى عليها. لكن بعضها ما تلف، إنما يخلعها ويلبسها، هذه لا يمسى عليها، هذه لا يمسى عليها، هذه تكون مثل غترة وطاقية والشماغ، هذه لا يمسى عليها. وهذه الآن هي أكثر العمائم الموجودة الآن بهذه الطريقة، أنا يعني كأنها طاقية يخلعها ويلبسها مباشرة. لكن لو كانت من العمائم التي تحتاج إلى لف، إذا خلعها يحتاج لها دقائق حتى يلفها، فهذه يشق نزعها، هنا يمسى عليها. أما إذا كانت مثل العمائم الآن أكثر الإخوة السودانيين من النوع الذي لا يشق نزعه، يخلعها مباشرة ويلبسها كما تخلع وتلبس الطاقية. المرأة هل تمسى على الخمار؟ هذا جاءت فيه آثار عن بعض الصحابة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وأيضا رويت في هذا آثار. وأيضا نقول في الخمار كما نقول في العمامة، فإذا كان يشق نزع الخمار كان تكون المرأة مثلا في سفر والجو باردا فلا بأس بمسح عليه، ولكن لو كانت في بلد الإقامة ولا يشق نزع الخمار فلا يمسح عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، مسألة أخيرة في المسح على الخفين، المسح كيفية المسح إذا لبس جوربا فوق جورب لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يلبس جوربا فوق جورب قبل الحدث، يعني في نفس الوقت، يعني لبست جورب ولبست جورب ثاني، جوربين في نفس الوقت، فالمسح للفوقاني، المسح يكون للفوقاني وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن يلبس جوربا فوق جورب بعد الحدث، مثلا لبست جوربا ثم يعني صليت به الظهر والعصر والمغرب، بعد صلاة المغرب أحسست ببرودة الجو فلبست جوربا فوقه ولم تكن على طهارة وإنما على حدث، فالحكم حينئذ للتحتاني فلا تمسح على الفوقاني. فإذا أردت مثلا أن تمسح صلاة العشاء تنزع هذا الفوقاني وتمسح على التحتاني. الحالة الثالثة أن يلبس جوربا فوق جورب بعد الحدث وعلى طهارة، على طهارة، يعني لبست جوربا صلاة الظهر وأحدث ثم مسحت عليه ثم يعني صليت لا لا لا لا لا مسحت أيضا العصر والمغرب، بعد صلاة المغرب وأنت على طهارة أحسست ببرودة الجو فلبست جوربا على طهارة، ما الفرق بينها وبين الحالة السابقة؟ السابقة على غير طهارة، هذه على طهارة، فهل تمسح على الفوقاني أو التحتاني؟ هذا محل خلاف. المذهب عند الحنابل أنك تمسح على التحتاني، والقول الراجح أن المسح على الفوقاني والمدة للتحتاني، أن المسح على الفوقاني والمدة للتحتاني، لأن هذا يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فإن أدخلتهما. الحالة الرابعة أن تلبس جوربا فوق جورب قبل الحدث ثم بعد ذلك تخلع الفوقاني، تخلع الفوقاني، يعني لبس جوربين في نفس الوقت ثم مثلا بعد نصف المدة خلعت الجورب. فالمذهب أنك ليس لك أن تمسح على التحتاني لأن الفوقاني قد خلعته. والقول الثاني أن لك أن تمسح لأن هذا بمنزلة الخف الذي له ظهارة وبطانة، فلما تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة. فهذه أربع حالات أضبطها من يعيدها لنا مرة أخرى، من يفهمها وضبطها لنا، هي موجودة في السلسبيل لكن من ضبطها لنا. الحالة الأولى، نعم نعم، جورب فوق جورب في نفس الوقت بعد الحدث في نفس الوقت، الحكم يكون أي شيء؟ الحكم يكون الفوقاني، هذا واضح. الحالة الثانية، تلبس جورب فوق جورب بعد الحدث لكن على غير طهارة فالحكم للتحتاني. الحالة الثالثة، جورب فوق جورب بعد الحدث لكن على طهارة وليس على حدث وإنما على طهارة، الحكم للتحتاني والمدة، الحكم ها المدة للتحتاني والحكم للفوقاني، المدة للتحتاني والحكم للفوقاني. الحالة الرابعة، تلبس جوربا فوق جورب في نفس الوقت ثم بعد مضي مدة تخلع أحد الجوربين، طبعا تخلع الجورب الفوقاني، فهذا محل خلاف، والراجح أنه يمسى عليه لأنه بمثابة الخف الذي تمزق الذي له ظهاره وبطانة، فلما تمزق يعني جزء منه وبقي جزء يمسى على الجزء المتبقي على القول الراجح. هذه أربع حالات أضبطها، هذه تقريبا هي يعني خلاصة كلام أهل العلم في من لبس جوربا فوق جورب، هذه مسألة قد يحتاج لها بعض الناس. طيب نأخذ يعني ما تيسر من نواقض الوضوء. قال باب نواقض الوضوء، نواقض واحدها ناقض، ونواقض الوضوء هي مفسداته، يعني المفسدات التي إذا طرأت على الوضوء أبطلته. حصل المؤلف في ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط. إذا قال فقه السبيلين يقصدون مخرج البول ومخرج الغائط، سمي سبيل لأنه يخرج منه هذا الخارج من بول وغائط وريح ونحو ذلك، ويشمل كذلك ما يخرج أيضا من المني والمذي. المذي هو السائل الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون قليلا ليس كثيرا، ويخرج أيضا والإنسان لا يشعر به، أحيانا لا يشعر بخروجه وإنما يشعر بالرطوبة والبلل، وهذا يكون من الرجل ومن المرأة جميعا. والودي أيضا، الودي سائل لزج يميل للبياض يخرج بعد البول من بعض الناس وليس من جميع الناس، خاصة من عنده يعني التهابات في المسالك البولية ونحو ذلك يخرج منه الودي، فحكمه حكم البول. هذه كلها تنقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين فينقض الوضوء. أيضا الدم إذا خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ذلك دم الحيض ودم الاستحاضة، وإن كان المالكية عندهم أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، ولكن هذا محل نظر. الصواب أن كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو منيا أو مذيا أو وديا، فعند أكثر أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. قال قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. من أمثلة النجس الخارج من السبيلين البول، الغائط، المني، الودي. الطاهر المني، طاهر المني، المني طاهر وخروجه ناقض للوضوء، كما وسيأتي كلام عنه بالتفصيل إن شاء الله. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. كيف من بقية البدن؟ يعني من غير السبيلين. فإن كان بولا أو غائطا نقض الوضوء، يعني إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين. هذه مسألة كانت مفترضة في زمن الفقهاء السابقين لكنها أصبحت واقعة في زمننا الآن، في من تستأصل أمعاؤه، خاصة من يصاب بالسرطان عفانا الله وإياكم، فتستأصل أمعاؤه، هذا يوضع له كيس ويوضع له يعني قسطرة وشر صناعي، فهذا يكون قد خرج البول والغائط من غير السبيلين، خرج من غير السبيلين، فهنا يعتبر هذا ناقضا للوضوء. وإن كان غيرهما يعني غير البول والغائط نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إن كان الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط كالدم مثلا فينقض الوضوء إذا كان فاحشا. ظاهر الكلام أنها لا تنقض الوضوء إذا خرج من السبيلين، والقول الراجح أنها تنتقض كما هو مذهب الشافعية. الدم والقي من غير السبيلين، والقي والدم من غير السبيلين المؤلف يقول أنه ينقض إذا كان كثيرا يعني فاحشا. أما القي فقد جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولكن المحفوظ من الرواية قاء فأفطر كما عند أبي داود والترمذي، وليس قاء فتوضأ. وعلى تقدير صحة الحديث قاء فتوضأ فليس بالصريح في أن القي ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على كمال النظافة، فيظهر أنه توضأ لأجل كمال النظافة ونحو ذلك. وعلى هذا فالقول الراجح أن خروج القي لا ينقض الوضوء، خروج القي لا ينقض الوضوء. والدم من غير السبيلين ليس هناك دليل ظاهر على أنه ينقض الوضوء، ولهذا ذهب يعني مروي عن كثير من الصحابة والتابعين أنه لا الوضوء. هذا هو القول الراجح في المسألة أنه لا ينقض الوضوء، روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، ورويت في هذا آثار تدل على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح. ومن ذلك أيضا الصديد من باب أولى، فالقي والصديد خروجهما لا ينقض الوضوء. هنا في صفحة 271 يعني تنبيه إلى مسألة يحصل فيها الخلط عند بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم، وهي مسألة هل الدم نجس أو طاهر، ومسألة هل خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء أم لا، بينهما فرق. فخروج الدم على القول الراجح لا ينقض الوضوء، لكن الدم نجس ويعفى عن يسيره، فرق بين هذه وهذه المسألة. انتبه، إذن خروج الدم لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره. طيب، إذن نجاسة الدم القول الراجح أنه نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، هذا قد حكي فيه الإجماع، إجماع أهل العلم على ذلك، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه المسألة. طيب، نريد الآن يعني نأخذ مسألة تطبيقية لهذا الكلام. هذا رجل يصلي ثم أرعف وخرج من أنفه دم وقع على ملابسه، ماذا نقول له؟ اقطع صلاتك أو استمر في صلاتك؟ نعم، هذا الدم الخارج. أولا خروجه هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ القول الراجح لا ينقض. انظر لهذا الدم الذي وقع على الثوب، إن كان يسيرا لا يضر، لا يضر. إن كان كثيرا عرفا بحيث ملأ معظم الثوب، فهنا الدم الكثير نجس، نقول اقطع صلاتك واغسل هذا الدم أو البس ثوبا آخر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم، طيب، يعني سؤال الأخ الكريم يقول قد يكون دم كثير لكن استعمل المناديل، كيف يعرف أنه كثير؟ نعم، أي نعم، ننظر كثرة المناديل، إذا كانت كثيرة يدل على أنه كثير. نعم، أين يقطع الصلاة؟ إذا قلنا إن إذا كان دم كثيرا يقطع الصلاة. طيب، الثالث، ما أدري يا شيخ محمد حسب الخطة إلى هنا أو نستمر إلى نهاية الثالث؟ طيب، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل إما أن يكون بالكلية وهو الجنون، وإما أن يكون مدة معينة كالإغماء والنوم والسكر ونحو ذلك. أما زوال العقل بالكلية فهذا ناقض الوضوء، سواء كان بجنون أو بإغماء أو حتى بسكر، وهذا حكي إجماع العلماء عليه. مثلا أتى رجل يصلي، وهذا يحصل كثيرا، سقط مغمى عليه إما بسبب صرع أو بسبب انخفاض السكر أو لغير ذلك من الأسباب، المهم أنه سقط وغمي عليه ثم أفاق، فهل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ ها؟ ينتقض بالإجماع، نقول وضوءك انتقض، اذهب وتوضأ. لأنه إذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء منه ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا، ما بالك بهذا الذي قد جزمنا بزوال الشعور معه، فينقض الوضوء من باب أولى. إذا زال العقل بالكلية، سواء كان بجنون أو بصرع أو بانخفاض السكر أو بإغماء أو بأي سبب من الأسباب، ما دام زال العقل بالكلية هنا ينتقض وضوء حتى لو كان ثواني، ما دام زال العقل بالكلية بحيث فقد شعوره حتى لو كان ثواني، لو كان 10 ثواني هنا ينتقض وضوءه ويلزمه أن يعيد الوضوء. أما النوم فقد اختلف في كونه ناقض الوضوء على 5 أقوال. القول الأول أنه ناقض الوضوء مطلقا، روي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن وهذا موضوع الشاهد من غائط ونوم ونوم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنة. فقوله ونوم دليل على أن النوم ينقض الوضوء، الغائط والبول. وأيضا حديث علي العينان وكاء السهي، الوكاء يعني هو الخيط الذي يربط به الكيس، والسهي المقصود به حلقة الدبر العين استقر لكن له طرق والشواهد متعددة. وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان. وأيضا والقول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا عكس القول الأول، وهذا روي عن الأوزاعي عن ابن عمر من الصحابة، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم يذكر الله تعالى من النواقض النوم. وهذا محل نظر، لأن الآية إنما ذكرت بعض النواقض ولم تستوعب جميع النواقض. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النوم، ثم يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون. والقول الثالث تفريق بين النوم اليسير والكثير، وهو القول الذي قرره المؤلف: إذا كان يسيرا من جالس وقائم لم ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا نقض الوضوء. فيقول: النوم ناقض للوضوء ما لم يكن يسيرا عرفا من جالس وقائم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا للنقض بأدلة القول الأول، واستدلوا بأن اليسير يعفى عنه بأبي حديث أنس السابق. القول الرابع أن التفريق بين المضطجع والمسترخي. قال: النوم ناقض للوضوء إذا كان النائم مضطجعا أو مسترخيا، أما إذا لم يكن مضطجعا ولا مسترخيا فلا ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بحديث لكنه ضعيف: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لكنه ضعيف. والحنفية كثيرا ما يستدلون بالأحاديث الضعيفة، هذا يعني ظاهر في مذهب الحنفية والله تعالى، وإن كان لهم آراء يعني جيدة أيضا خاصة في المسائل التي مبناها على التعليل والنظر. القول الخامس أن النوم ينقض الوضوء إذا كان يزول معه الشعور، إذا كان مجرد نعاس وغير، وهذا هو القول الراجح. فالنوم إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء سبيلي هذا ينقض الوضوء، أما إذا كان غير مجرد نعاس بحيث لا يزول شعوره بالكلية ويسمع كلاما حوله لكنه لا يفهمه فهذا لا ينقض الوضوء. وهذا القول تجتمع به الأدلة. أما النوم المستغرق فحديث صفوان ظاهر، ولكن أما النعاس فحديث أنس أيضا ظاهر في أنه لا ينقض الوضوء. قال: كان أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الآخرة حتى رؤوسهم يعني من النعاس ثم يصلون ولا يتوضعون، وهذا في الصحيحين. وأيضا في حديث عائشة: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النوم عنه، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا أيضا في الصحيحين. ووبع عليه البخاري: باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة أو والنعستين أو الخفقة وضوءا. طيب الآن يعني قلنا هذا هو القول الراجح، التفريق بين النوم المستغرق وبين النعاس. نحتاج إلى أن يعني نذكر يعني فروق دقيقة بين النوم المستغرق والنعاس، لأن بعض الناس تشكل عليهم هذه المسألة. فمثلا من يأتي بعض من يأتون لصلاة الجمعة مبكرين، يعني أحيانا بعضهم يسمع لها غطيط، يسمع لها أصوات، هل هؤلاء يؤمرون بالوضوء؟ هذا يحتاج إلى أن نفرق بين النوم المستغرق وبين النعاس. طيب، النوم المستغرق يزول معه الشعور والنعاس لا يزول معه الشعور، هذا أبرز الفروق، بحيث إن النائم نوم مستغرقا إذا نبه يتفاجأ يعني بهذا المكان الذي هو فيه، ويأخذ يعني ثواني حتى يستحضر في أي مكان هو فيه، هذا نوم مستغرق. أما الناعس لا يتفاجأ. أيضا النوم المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الإنسان بمن حوله، بينما النعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر معه الحواس، مجرد فتور. ولهذا قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو النعاس، وإن لم يسمعه فهو نوم مستغرق. إذا كان من حوله لا يسمعهم هذا نوم مستغرب، يسمعهم ولا يفهم كلامهم هذا نعاس. طيب يسمعهم ويفهم كلامهم ليس بنوم ولا نعاس. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ونا يعني نحن نذكر هذا الحكم لهذا الإنسان ونقول أنت أدرى بنفسك هل ذهب الشعور، هل كان النوم مستغرق بحيث ذهب الشعور معه ولم تشعر بمن حولك، ولو خرج منك شيء ولما أحسست به إذن وضوءك انتقض، لا بد أن تذهب وتجدد الوضوء. إذا قال لا أنا أحس بمن حولي لكن لا أفهم كلامهم ولو خرج مني شيء لا أحسست به فهذا مجرد نعاس، هذا لا يضر. يعني تجد بعض الناس مثلا ينعس ثم إذا مال خده رجع ثانية هكذا، يعني دقائق ثم يرجع، هذا نعاس، هذا لا يضر. لكن المستغرق الذي لا يدري أين هو، ذهب مع العقل ذهب مع الشعور، عليه ينتقض وضوءه، يلزمه أن يعيد الوضوء. وطيب سنتيح الآن فرصة أسئلة. إذا نقف عند الناقض الرابع وهو مسه بيده فرج الآدمي، يعني مس الذكر أو مس الفرج، سنبتدئ به درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل ارفع صوتك. إذا شك يبني على اليقين، يبني على اليقين، إذا كان الظهر أو العصر يجعلها الظهر. طيب نعم. الحنابلة يعني ما فرقوا بين المستغرق وغير المستغرق، وإنما قالوا من يسير من مضطجع، فرقون بين المضطجع والقائم، عندهم من هيئة النوم مؤثرة، بينما قول الأخير لا ما ينظر هيئة النوم، هل أنت مضطجع أو غير مضطجع أو قاعد أو المهم والاستغراق أو عدم الاستغراق، هذا هو الفرق. طيب هذه يعني أسئلة، نبدأ بالأسئلة المكتوبة. هل يصح ما ذكر عن البخاري أنه كان يستخير قبل أن يدون الحديث؟ نعم معروف من سيرته، واستخارته هنا في محلها، لأنه اجتهد في أن يكون إسناد هذا الحديث صحيحا، واشترط على نفسه أن يكون حديث صحيحا، ولا يدري قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، قد يكون في علة خفية لم ينتبه لها، فهنا استخارته في محلها، لأن هذا الأمر يعني ليس من الأمور الواضحة التي نقول لا يستخار لأجلها، فهنا استخارته في محله. لماذا يجاب على من يقول بجواز المسح على الجوربين غير الساترين لمحل الفرض لعدم وجود الدليل؟ نجيب عن ذلك بوجود الدليل، هم يقول بعدم وجود الدليل، نحن نقول بوجود الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن الأصل غسل الرجلين، لكن الشريعة رخصت في المسح على الخفين أو ما كان في معناهما، والخفاف المعروفة عند العرب هي التي تحصل هي التساخين، التي تحصل بتسخين القدم وتدفئة القدم، أما هذه الجوارب الخفيفة هذه لا تسمى أصلا خفافة عند العرب. ثم أيضا نحن أجزنا المسح على الجوربين وهو خلاف قول الجمهور، ينبغي أن نتقيد بضوابط الحنابلة، يعني ما جاز ذلك من الفقهاء في الجملة، فلا نتوسع في مسائل المسح على الخفين. يعني نلاحظ في بعض الفتاوى فيها توسع كبير، مع أن يعني المسح على الجوارب ما قال به الحنابلة من المفردات. هل يقاس خلع الجورب على حلق شعر الرأس؟ لا يقاس، هذا قياس مع الفارق، لأن الرأس يمسح بينما الرجلان تغسلان، ولأن يعني الخف بدله الغسل، أما الرأس فيمسح أصلا ابتداء، فهذا القياس قياس مع الفارق. يقول أجد من بعض طلبة العلم نقصا في جانب السلوك والأخلاق، أظن هذا السؤال كان في الدرس الماضي تكرر، تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا يعني أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على الجانب التعبدي وجانب تعامله مع الناس، وأن يكون متوازنا في حياته. كلما أحدثت ثم توضأت بعد مدة يسيرة أشعر بخروج بعض البول، كنت في أول الأمر أعيد الوضوء حتى ثقل علي فأصبحت لا ألتفت له. إذا كان مجرد وساوس فلا تلتفت لها، أما إذا لم يكن وساوس فننظر، إذا كان مستمرا فحكمك حكم صاحب الحدث الدائم، أما إذا لم يكن مستمرا وإنما ينقطع بعد مدة، بعد مثل 10 دقائق، بعد ربع ساعة، فأنت قد ابتليت بهذا، فعليك أن تنتبه، لأن أيضا من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، فعليك أن تلاحظ عصر الذكر برفق بعد البول، لأن الإنسان مع تقدم العمر تضعف العضلات وتبقى بقايا في الذكر، ولذلك ينبغي أن يعصر ذكره بيده اليسرى برفق بعد التبول، ويمكن أن يقوم ويقعد أيضا لأجل أن يخرج بقية ما قد يكون من قطرات، لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك خاصة مع تقدم العمر ستخرج قطرات من البول، ستخرج قطرات من البول، لكن إذا فعل ذلك في الغالب أنه يعني لن يخرج منه شيء. وإذا كان يرى عنده يعني وسوسة أو مبادئ وسوسة كما روي عن ابن عباس يأخذ كفة من ماء بعدما ينتهي ويرشه على السراويل، حيث أنه لو أتى الشيطان يقول هذا من الماء وليس من البول. صليت العشاء اليوم بعد انتهاء مدة المسح وأنا على طهارة، فهل أعيد الصلاة؟ هذه مسألة تطبيقية للدرس الآن. بناء على قول الراجح ماذا نقول؟ يعيد، نقول الأخ تعيد الصلاة. كيف يمسح من يده مجبسة إلى المرفق؟ يمسح جميع اليد هكذا، يعني يمسح ظاهر اليد أو يبتدئ من أطراف الأصابع ويمسحها هكذا ثم هكذا ثم هكذا إلى أن يمشي عليها جميعها، المهم أن يمسح جميع اليد، فالجبيرة ليست مثل مسح على الخفين يمسح ظاهرا وإنما يمسح جميع الجبيرة. نعم، ما يحتاج بالأكثر مرة، مرة واحدة تكفي. نعم، الله يجزاك شكرا، ما يكون غلب هذا، إذا احتاط الإنسان لنفسه فلا بأس، لكن نحن الآن نريد نقرر مسألة علمية من حيث الأدلة، فرق بين المسألات كون الإنسان احتاط نفس الشيء، لكن من حيث الأدلة الذي يظهر أنه يقصر. لماذا؟ لأنه لو كانت المسألة بالعكس دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم أقام يتم بالإجماع، طيب عكسها كذلك يقصر، فلا فرق بين المسألتين، ولهذا الجمهور على أنه يقصر، وهو القول الراجح أنه يقصر، أن العبرة بحاله وقت الأداء. طيب وقت الأداء يصدق عليه أنه مسافر تشمل عموم النصوص، كونه دخل عليه الوقت في الحضر هذا غير مؤثر. إيه. نعم نعم أحسنت، لأن الخفين وردت بها السنة المتواترة من غير حاجة، فيها حديث بلغت حد التواتر، العمامة أصلا يعني الحديث الوارد فيها حديث ليست كثيرة، وأيضا العمامة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس عمامته على طريقة عمائم العرب، وكان نزعها فيه مشقة، أما عمائم الناس اليوم ما فيها مشقة، وإلا لو لم نقل بهذا، لو لم نشترط المشقة، ما الفرق بين العمامة وبين الشماغ أو الغترة؟ ما في فرق، هذه عمامة تنزع وتلبس وهذا الشماغ أيضا ينزع ويلبس، فهذا الشرط احترازا من هذا الإيراد، لو لم نقل بمشقة ما أصبح في فرق بين الشماغ وبين العمامة. هنا نعم مسح الخفين بالماء المتبقي من الرأس الذي يظهر أنه لا بأس به، لكن الأحوط أن يأخذ ماء جديدا خروجا من الخلاف. نعم اي نعم هذا الشيخ ياخذ حكم الجوارب، بعض السراويل يقول نهايتها جوارب، نعم هذه تعتبر جوارب يمسى عليها لكن تنضبط بضوابط الجوارب يعني ما يخلعها. نعم نعم البسطار الذي يلبسه العسكر وغيرهم هذا ننظر إن كان لبس هذا البسطار مع الجورب على طهارة ولم يخلعه، انتبه لهذا الشرط، ولم يخلعه، فهنا يمسح فوقه، لأن نعتبر البسطار كأنه جورب ثاني، كما لو لبس الإنسان جوربين في نفس الوقت. أما إذا كان سيخلع هذا البسطار فلا يمسح فوقه، وإنما يمسح على الجورب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.